أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل يجوز أن أصغر أسماء الله كأن أقول عبد الله، عبيد، أو عبدي، أو عبود، أو أن أقول عن عبد العزيز عزيز، أو العزي، أو عزوز، أو أن أقول عن عبد الرحمن دحيم أو الدحمي، وهكذا بقية أسماء الله جل وعلا ككريم وحليم وخالق؟ التصغير الأصل في ما يضاف أن يكون للمضاف لا للمضاف إليه، فمثلا عبد الله عبيد الله، وعبد العزيز عبيد العزيز، وهكذا. لكن لا يجوز تصغير اسم الرب جل وعلا، اسم من أسماء الله جل وعلا، لأنه معظم شرعا، وحينئذ لا يجوز تصغير الاسم من أسماء الله جل وعلا. لكن إذا نحت من المضاف والمضاف إليه اسم مصغر، عرفنا أن التصغير للمضاف، نعم، ولا يجوز تصغير المضاف إليه. المضاف هنا هو عبد، نعم، ولا يجوز تصغير المضاف إليه اتفاقا. لكن إذا نحت من المضاف والمضاف إليه من مجموع الاسم اسم مصغر، ولو كان فيه حروف من حروف أسماء الله جل وعلا، يعني كما يقال عزيز لهذا المسمى بعبد العزيز، أو عزيز، أو دحيم، نعم. وقد جاء دحيم عند أهل العلم الكبار من المحدثين، ودحيم هو محدث الشام، أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يقول عنه الذهبي وغيره: فاق الأقران وجمع وصنف وجرح وعدل إلى آخره، يعني من إمام من أئمة الحديث، ومشتهر عندهم بهذا الاسم المصغر، وما زال يسمى أو يصغر هذا الاسم بهذه الطريقة، بخلاف ما لو قيل رحمن رحيمان، هذا محرم بالإجماع. ولو صغر عبد إلى عبيد هذا جائز بالإجماع. يبقى فيما نحت من المركب من المضاف والمضاف إليه وصغر، هذا أمر درج عليه أهل العلم وتداولوه من غير نكير، ولا زال يتداول، فلا يظهر أن فيه بأس إن شاء الله تعالى. لكن مثل عزيز هنا داخلة في هذا، لأن المقصود تصغير المسمى بهذا الاسم، اللي هو منحوت من العبد، نعم، المضاف من الاسم المركب، نعم. أحسن الله إليكم.